الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحاقة ما الحاقة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة الحاقة